وياك تباني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تباني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تباني بتشكي لك من نار حبي بتحكي لك عدلي في قلبي بتشكي لك من نار نار نار حبي بتحكي لك عدلي في قلبي وأقول لك عدلي وصور لك ضلال روحي وعزة نفسي من عاني وعزة نفسي من عاني. وحرتي وياك تمالي وبين جوعي وحرماني وحرتي وياك تمالي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عاللي في قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عاللي في قلبي واقول لك عاللي سهرني واقول لك قلبي بكاني واصور لك انا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. Sangarni bin

قول لي جرال وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلي ولا شافش يوم الشوق فنيا راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش شمش يوم الشوق عني يا راح يتكلم قول ما شمش الحيرة علي لما بسلم ولا شمش يوم الشوق عني راح يتكلم وارجع وصور لك ترى روحي وعزة نفسي من عاني وعزة نفسي من يا ما ليالي